إذاعة الإسكندرية تقدم من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج خالد منيب. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم 1. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقول مرافعتها. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، ليس هناك أقبح من الغدر والخيانة. ذلك أن معنى الغدر والخيانة يتضمن يقينا معنى الخسة والنذالة والجبن وإضمار السوء وسبق القصد المؤثم في كل الأحوال. وسيتأكد لعدالتكم من خلال مناقشة وتحليل وقائع هذه القضية أن الجريمة التي ارتكبت هي جريمة ضد كل القيم وكل المبادئ وكل المثل. هي جريمة في حق المجتمع وأخلاقيات هذا المجتمع، وهي أيضاً ضد كل مقومات الأمن والاستقرار فكرة وسلوكا تنفيذا وتدبيرا. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، سيتأكد لعدالتكم ونحن بصدد هذه القضية أن الجاني الماثل أمام حضراتكم، ورغم زيف محاولات التظاهر بالوداعة والهدوء والإحساس بالإثم والندم، سيتأكد لكم أنه يحمل في صدره قلبا امتلأ قسوة وحقدا، امتلأ إنكارا وجحودا لكل القيم النبيلة والمعاني الإنسانية، وأنه لحظة اقترف الجريمة كان قد استسلم لشيطانه وأسلمه قيادة، وامتثل لفحيح وسوسته وشرور غوايته وإثم سلطانه. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لن نطيل كثيرا على عدالتكم، وسندع تفاصيل الجريمة وتتابع الأحداث وغرابة الوقائع هي التي تتحدث إليكم، وفي التفاصيل تحليل واف، وفي الأحداث والوقائع أصدق تعبير وأبلغ بيان، وبهم جميعا تكتمل وتطمئن عقيدة المحكمة عدالة وضميرا. وكما هو ثابت بالأوراق، تبدأ وقائع هذه المأساة مع وصول البلاغ عن مسرح سائق التاكسي المدعو إبراهيم سليمان. الجريمة تمت يا فندم جوه التاكسي زي ما هو ثابت قدامنا. فعلا يا حضرة الضابط، سواق التاكسي بالفعل انقتل وهو في العربية، ومؤكد برضو ان الجريمة اساسا حصلت بسبب السرقة. الثابت فعلا ان إرادة التاكسي غير موجود، والمحفظة مفتوحة ومرمية جوه أرضية العربية. يعني الجريمة تمت بأصل السرقة، مفيش أي احتمال تاني، وجايز جدا تكون لأي قصد غير السرقة. والقاتل قدر يستدرج السواق المجني عليه لمكان بعيد وشبه مهجور تقريبا، واختار المكان والزمان اللي يرتكب فيه الجريمة. مؤكد يا حضرة الضابط هو ده اللي حصل. وواضح كمان يا فندم إن القاتل كان راكب في الكرسي اللي ورا، وإنه فاجئ المجني عليه سواق التاكسي من الخلف وضربه بآلة حادة. التقرير الطبي بيؤكد انها مفتاح انجليزي كبير. المهم دلوقتي يا فندم، حضرة الضابط، اننا نجمع التحريات عن المجني عليه وعن علاقته بزملائه وسيره وسلوكه بينهم، وكمان بالنسبة لأقرب الناس إليه. المجني عليه، ودي مجرد تحريات أولية، كان بيقف بعربيته في الموقف اللي قصاد قهوة برعي. طيب نحاول نعرف من زمايله وأصحابه في المهنة كل شيء عنه، وجايز يكون القاتل بعيد كل البعد عن المنطقة، مجرد راكب ركب مع المجني عليه، وفي حوادث كتير مشابهة لنفس الجريمة. المهم نبدأ من أول الطريق يا حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. خير يا سيادة الوكيل. أهلا أهلا سيادة المقدم، خير إن شاء الله؟ في تحريات جديدة؟ موجود معانا دلوقتي يا فندم سلامة البرنس. سلامة، وده يطلع مين يا حضرة الضابط؟ ده يا فندم منادي سيارات معروف وقديم في المنطقة، ولو معرفة قديمة بالمجني عليه. عنده معلومات عن حاجة بالنسبة للقضية؟ تقريبا يا فندم. يبقى نسمع أقواله فورا. تعال يا سلامة، ادخل يا سلامة. السلام عليكم. تعال يا سلامة. سلامة البرنس مش كده؟ سلامة عبد الحميد سالم، وشهرتي هي سلامة البرنس. انت تعرف المجني عليه؟ ابراهيم حبيبي الله يرحمه، الله يرحمه بقى سكارة بيه. الامر لله. في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة شفته في اليوم ده سلامة؟ طبعا شفته بيه، عطاني سجارة وولى حالي. طيب شفت حد ركب معاه؟ حد معين تعرفه أو فاكر شكله؟ لا، أنا شفته قبل ما يطلع بالتاكسي، كان لسه واقف يتحاسب مع ست جليلة صاحبة العربية اللي بيشتغل عليها. يعني التاكسي مش ملك المجني عليه إبراهيم؟ لا، هو نفسه كان يتلم على قرشين ويجيب تاكسي ملك ويخلص من وجع الدماغ بتاع ست جليلة وطولة لسانها. حاكم كان دايما بيتخانق معاها. وفي اليوم ده كان بيتخانق برضو مع جليلة دي؟ ما فيش يوم ما حصلش بينهم خناقة على الحساب يا بيه. ست شرانية وكانت بتسرقه، وحلف قدامي انه هيجي اليوم اللي يأدبها فيه. يعني كانت العلاقة بينها وبينه مش كويسة؟ ايوه يا بيه، ما كانوش بيحبوا بعض. وابراهيم الله يرحمه كان ناوي يسيبها ويسيب الشغل على العربية بتاعتها. طيب سمعت كلامهم في اليوم ده كويس يا سلامة؟ انا كنت واقف بعيد حبتين عنهم، لكن كنت سامع كلامهم. كانت بتقول له ايه وبيقول لها ايه؟ ايوه فاكر كلامهم كويس. كانوا واقفين جنب التاكسي وست جليله شدته من قميصه وقالت له: بقول لك ايه، لا لا لا لا. انت تصحى فوق لروحك يا ابراهيم. طب ابعدي ايدك دي يا ست جليله. الله، بقول لك ابعدي ايدك. مش انا اللي واحد زيك يضحك عليها ويستغفلها ويسرقها وياكلها كده على عينك؟ انا مش حرامي يا جليله. لا، حرامي وستين حرامي كمان. خلاص، يبقى كل واحد مننا يروح لحال سبيله، نتحاسب. وادي العربيه اللي بيني وبينك اسيبها من دلوقتي. مش قبل ما اخد حقي كله. مليم مليم. تسرقني وتمشي؟ لا بلاش من الغلط يا جليله. انا اللي يسرقني وياكل عليا فلوسي اكله اذبحه ادفنه بالحياه. انتي؟ طب ولا مية زيك يقدروا لي على حاجة كده؟ طيب يا إبراهيم ماشي، بكرة تشوف أقدر لك ولا لا. انت هتجوصة وكلامك كتير. بكرة تشوف يا إبراهيم، بكرة تعرف جليلة قد كلامها ولا لا يا شاطر. الله، معنى كده انهم وقفوا لبعض وتحدوا بعض؟ ايوه يا بيه، ده اللي حصل وده اللي سمعته منهم. وجليلة دي ساكنة برضو في نفس المنطقة يا سلامة؟ ايوه يا بيه، بيتها اللي فوق قهوة برع على طول. وتفتكر واحدة زي جليلة ممكن تكون هي اللي ورا الجريمة؟ ممكن تكون هي اللي فكرت تقتل المجني عليه؟ ربنا العالم بقى، هي ست لسانها متبر منها وشرانية وطول عمرها تمشي في الأذى. لكن بقى الله يرحمه إبراهيم سكارة، لسانه حلو وعشرته حلوة. ربنا يرحمك يا إبراهيم، ربنا يرحمك يا صاحبي. تمل جدا. ليه لا يا فندم؟ ايوه، لكن السبب اللي يخليها ترتكب جريمه وتقتل مش موجود. لكن برضه الاحتمال موجود يا فندم. على العموم انت استدعيت جليله ولا لسه يا حضره الضابط؟ جليله شعبان عبد الدايم موجوده يا فندم. تدخل حالا ونسمع اقوالها. حالا يا سياده الوكيل. كان يا بيه دلوقتي ما تجوزش عليه غير الرحمة، ربنا يرحمه. كنت تعرفي المجني عليه يا جليلة؟ ايوه يا بيه، كان لمؤاخذة بيشتغل سواق على التاكسي بتاعي من فترة طويلة، مش كده؟ من سنة تقريبا كده يا بيه. لكن العلاقة بينكم كانت سيئة وكلها خلافات ومشاكل. كان الله يرحمه بيكذب عليا كتير، نهايته بقى ربنا يرحمه. كنت دايما بتتهميه بسرقة إيراد التاكسي يا جليلة؟ يا بيه بقى مفيش لزوم للكلام ده بعد اللي حصل. ايه اللي حصل بينك وبين المجني عليه في آخر مرة؟ في آخر مرة؟ أيوة يا جليلة، في آخر مرة قبل ما ينقتل. وحيحصل ايه يعني يا بيه؟ اتخانقتوا مع بعض يوميها يا جليلة. او كنا كل يوم بنتخانق. في المرة دي انت هددتيه؟ هددته؟ هددت ابراهيم يعني؟ حصل يا جليلة انك هددتيه؟ او كلام بيحصل كل يوم بيني وبينه. طيب تقدري تقولي لنا ايه اللي حصل بالظبط بعد الخناقة اللي كانت بينكم؟ ابدا، كان في زبون واقف مستني يرك. وبعدين؟ قلت له يطلع المشوار وبعدين نبقى نتحاسب لما يرجع. والزبون ده ركب فعلا مع المجني عليه؟ ايوه يا بيه، ركب في العربيه وطلعت بيه. طيب شكله ايه الزبون ده يا جليله؟ فاكره يعني شكله؟ ايوه يا بيه، ده واحد من الحته برضه، جدع خطاط ورسام نعرفه كلنا. طيب اسمه ايه؟ اسمه مجدي الخطاط، مجدي ابو لون، هو كده شهرته كده عندنا. وما شفتيش المجني عليه بعدها يا جليله؟ لا يا بيه، بعديه عرفت انه انقتل الله يرحمه. حد عارف بقى ايه اللي حصل؟ لكن برضو ما تجوزش عليه غير الرحمة، ربنا يرحمه. لا مفيش حاجة، مجرد سؤال وتجاوبنا عليه. وانا دوري ايه بس يا سعادة البيه في الحكاية دي؟ انت هتساعدنا يا مجدي، هتساعدنا عشان نعرف القاتل. أنا تحت أمركم، بس يعني أنا هساعدكم إزاي؟ أنت ركبت التاكسي مع المجني عليه؟ أيوه، وبصراحة يا ريتني ما ركبت معاه. ركبت معاه من الموقف اللي قصاد قهوة برعي؟ أيوه سعادة البيه. كنت رايح فين يا مجدي؟ كنت رايح فين؟ كنت رايح مشوار، بصراحة كنت رايح للدكتور. ووصلك المجني عليه للمكان اللي كنت رايحه؟ في نص السكة واحد شاور له، القصة إبراهيم واقف له. يعني فيه راكب تاني غيرك ركب مع المجني عليه؟ اهي بقت موضة الايام ده بيه. وكان راكب فين؟ يعني ايه؟ مش واخد بالي. يعني الراكب اللي ركب معاكم قعد جنب المجني عليه قدام ولا في الكرسي اللي وراه؟ ركب فين؟ قعد في الكرسي اللي وراه. ايوه تمام كده. طيب كان شكله ايه؟ اكيد شفته يا مجدي. طبعا ماك، كان وشه قدامي في المراية بتاعت العربية. تقدر تحدد ملامحه؟ يعني توصفه يعني؟ مش عارف، لكن هو كان أسمر حبتين. وعلى فكرة أيوه افتكرت، طلع كمان يعرف الأسطى إبراهيم الله يرحمه. عرفت إزاي إن الراكب التاني كان يعرف المجني عليه؟ سلموا على بعض كويس قوي، والأسطى إبراهيم كان بيقول له أسمه. أنت رسام مش كده يا مجدي؟ أيوه سعادة البيه، رسام وخطاط. يعني بحكم إنك رسام ممكن يعني تعمل لنا كروكي بشكل وصورة الراكب التاني؟ الراكب التاني اللي اسمه انت قلت ان اسمه الصامبو مش كده؟ ايوه بيه. طيب حاول تقرب لنا شكله بالرسم. يلا يا مجدي حاول كده. وهو كذلك اهو كده اهو بيه. ايوه عينيه واسعه كده اهو. حواجبه كانت تقيله كده. وفي جرح قديم على خده اليمين اهو، يعني شكله كده تقريبا يا بيه. ده انت رسام كويس قوي يا مجدي، بس الحظ بقى يا بيه شوية قوي. عاوز أقول مين فيكو نزل قبل التاني، أنت ولا السامبو؟ أنا يا بيه. يعني أنت نزلت من التاكسي قبليه ورحت عيادة الدكتور حلمي فؤاد. كنت حاجز عنده في اليوم ده ويادوبك لحقت دوري. والسامبو استنى مع المجني عليه في التاكسي؟ لمؤاخذة أنا نزلت ودفعت الحساب، قريت العداد لقيت الحساب 55 قرش، دفعتهم ومشيت. طيب اتفضل انت يا مجدي تقدر تمشي. لا لا لا لا، سيب الصورة اللي رسمتها للسامبو دي، سيبها واتفضل انت. يعني ما تجيش الا في التاكسي اللي انا راكبه. يا سلام يا ناس، ده حظ ايه ده بس؟ يا ساتر يا رب على الحظ، اعوذ بالله. موسيقى مجدي ده فعلا رسام كويس، قدر يحدد ملامح المدعو السامبو بسرعة غريبة. وأكيد صورة السامبو المرسومة دي ساعدتكم في التحريات يا حضرة الضابط. مفيش كلام يا فندم. قدرتوا يعني تكونوا صورة كاملة عن السامبو؟ والصورة مع الاسم ناس كتير اتعرفت عليها يا سيادة الوكيل. يعني أكيد اتوصلتم لمعرفة السامبو ومكانه وعنوانه. واتضح فعلا يا فندم إنه من الأشخاص أصحاب السوابق وسوء السلوك. يبقى أهمتك بقى يا حضرة الضابط في القبض على المدعو السامبو. اسمه يا فندم الحقيقي خميس السيد بكري، ومشهور بالسامبو. يا ريت نقدر نقبض عليه في أسرع وقت ممكن يا حضرة الضابط. يوم ولا يومين بالكتير ويكون موجود قدام سعادتك يا فندم. إن شاء الله يا حضرة الضابط. ده مصمم يا فندم على الإنكار. يعني تم القبض على المدعو خميس السيد بكري الشهير بالسامبو. موجود يا فندم، لكن بينكر أي حاجة عن الجريمة. المهم يا حضرة الضابط أقواله قدام النيابة. لاحظ يا فندم إنه من الأشخاص المسجلين خطر. متشكر يا حضرة الضابط. ومع ذلك السامبو موجود دلوقتي وجاهز للتحقيق. يدخل نسمع أقواله. وهو كذلك يا فندم. أنا وحش كل سوابق لكن أعمل كده؟ لا، محاولات الإنكار مش هتفيدك يا سامبو. أنا ما بكدبش، لو كنت عملت العاملة دي كنت قول. أنهي عاملة تقصد يا خميس؟ مش برضو اسمك الحقيقي خميس؟ ايوه يا سعادة البيه، خميس السيد بكري. طيب تقصد أنهي عاملة بقى يا خميس؟ يا بيه أنا ما قتلتش، أنا مش عبيط ولا لسه جديد في اللعبة؟ لا أنا متودك وافهمها كويس واعرف القانون ولا اجدح افندي. قتل ماليش فيه. لكن سرقه ممكن يا خميس، ممكن تسرق. وبرضه لا مؤاخذه لو سرقت، ما سرقش 20 30 جنيه من سواق غلبان. انت كنت راكب التاكسي مع المجني عليه؟ ايوه ركبت مع الله يرحمه الاستاذ ابراهيم. كانت الساعه كام في الوقت ده؟ مش فاكر، ما بصيتش في الساعه. كنت رايح فين؟ طبعا كنت عارف المكان اللي ركبت عشان توصله. مال يعني حركب لمؤاخذة تفسح شوية في التاكسي. اتكلم كويس يا خميس. أنا ركبت مع الأسطى إبراهيم في التاكسي وكنا يعني كده بعد العيشة بساعة ولا ساعتين، وكنت رايح أشقر على الجماعة اللي في سيدي بيشرو. بس أنت نسيت حاجة يا خميس. نسيت؟ لا يمكن أنسى حاجة يا بيه في المواضيع اللابش دي. لا، نسيت تقول انك ما كنتش انت والمجني عليه في التاكسي لوحدكم ساعه ما ركبت في الاول. ايوه لا لا لا صحيح، كان في جدع ليه دقن وباين عليه لا مؤاخذه ارتست ولا فنان، ونزل من التاكسي ودفع حسابه واستنيت انت مع المجني عليه في التاكسي. والله ما انا واخد بالي مين فينا نزل الاول. اكيد هو اللي نزل الاول، نزل قبليك ودفع حسابه. بقول لكم ايه يا بيه، انا لا مؤاخذه في الوقت ده ما كنتش صاحي قوي. ايه كنت شارب يعني ولا ايه؟ اول واحد مبتلي باللي بيتوه والسلام. طيب نزلت من التاكسي فين بالظبط؟ نزلت فين؟ نزلت في المكان اللي كنت رايحه بيه. ايوه فين بالظبط؟ ولا برضو ما انتش فاكرها دي؟ لا لا لا لا، نزلت ورحت شقرت على الجماعه. فاكر دي كويس. ومش فاكر مين اللي نزل الاول، انت ولا راكب التاني؟ مين يا خميس اللي نزل الاول؟ يا بيه انا بقول اللي حصل وفاكره. انت بتكذب. لا بيه، السامبو موته سمه يكذب. انت اخدت المجني عليه فين يا سامبو؟ هو اللي وصلني يا بيه. فين؟ اتكلم يا سامبو، وصلك فين؟ ماني قلت يا بيه. سامبو. ايوه يا بيه. انت رابط ايدك ليه بالشكل ده؟ دي بلي قافيه في الجبس. من امتى؟ من امتى اتحطت في الجبس؟ من 10 ايام. فاكر دي برضو كويس؟ دي يا سعادة البيه ما تاخذنيش. وكنت راكب بيها التاكسي وهي جوه الجبس بالطريقة دي؟ ايوه يا بيه طبعا، بقول لحضرتك من 10 ايام. امال ضربت المجني عليه ازاي؟ ما ضربتوش. لا ما ضربتوش. اعترف يا خميس. الله. اعترف انك قتلت المجني عليه. لا يا سعادة البيه ما حصلش. لكن حصل انك استنيت معاه بعد نزول الراكب التاني واستدركته لمكان انت تعرفه كويس. وفي المكان المهجور ده ارتكبت الجريمة، قتلته وسرقته، سرقت ايراد التاكسي، الفلوس اللي كانت في المحفظة. انا بقول لا لا يا بيه، انا نزلت وسألت الأسطى ابراهيم عداده عمل كام، بص في العداد وقال لي هات 30 قرش دفعتهم ومشيت. يعني انت متأكد انك دفعت قيمة العداد وكانت 30 قرش؟ ايوه يا بيه، لوست ابراهيم الله يرحمه اخد مني لمؤاخذة 3 برايز. ايوه علي النعمة 3 برايز برضو، دي فاكرها كويس. دي فلوس يا سعادة البيه، ما تاخذنيش. طيب استنى برا انت دلوقتي. ايه يا بيه امشي؟ لا تمشي ايه، انت هتستنى معانا يا خميس. اه. استنى برا يا حارة الظاهر. ايوه سيادة الوكيل. الجدع ده تشددوا عليه الحراسة. علي النعمة يا سعادة البيه. قدام يا سامبو، اتفضل قدام. وكل ده عشان مش فاكر نزلت الاول ولا نزلت بعدين، لكن معلش عشان خاطر الله يرحمه الاسطى ابراهيم، الله يرحمه بقى ويحسن اليه. التحريات يا فندم مستمرة بخصوص تحديد موقف كل المتهمين. لاحظ يا حضرة الضابط ان الاتهام مش محدد بالنسبة للي سمعنا اقوالهم لحد دلوقتي في التحقيق. مؤكد يا فندم وجايز جدا يكون القاتل شخص بعيد كل البعد عن الصورة الموجودة قدامنا. يعني لابد يكون في الاعتبار يا حضرة الضابط ان القاتل ممكن جدا يكون في الوقت ده ابعد ما يكون عن الشبهة والتحريات. وابسط احتمال يا فندم يكون المجني عليه ركب في التاكسي راكب غير اللي نعرفهم وغير اللي سمعنا أولهم كلهم. الغريب أن تحرياتك الأخيرة بتؤكد أن المدعو خميس بكري الشهير بالصامبو كان موجود بالفعل عند جماعته، أقصد عند زوجته التانية اللي في سيدي بشر. التحريات بالنسبة للنقطة دي مؤكدة يا سيادة الوكيل. ومع ذلك ورغم تأكد التحريات كل أقوال الصامبو بصفة عامة متناقضة غير مطمئنة. المدعو الصامبو مسجل خطر يا فندم ولو خبرته في الإجرام. طيب بالنسبة للمدعوة جليلة والرسام مجدي، أنا يهمني جدا يا حضرة الضابط موقف جليلة دي صاحبة التاكسي يا فندم. عايز تحرياتك بالنسبة لها وفي نقطة محددة بالذات. أنه نقطة يا سيادة الوكيل؟ بعد ما حصل اللي حصل بينها وبين المجني عليه وسابها وطلع بالعربية يوصل الراكب، ممكن تكون راحت فين بعد كده؟ قصد سيادتك أننا نعرف تحركاتها في الفترة بين طلوع العربية وبين حدوث الجريمة اللي راح ضحيتها المجني عليه. فعلا يا حضرة الضابط هو ده المطلوب. بكرة تكون نتيجة التحريات موجودة عند سيادتك. بإذن الله يا حضرة الضابط. يا فندم القضية بتزداد غموض. ثابت بالتحريات ان المدعوة جليلة كانت في بيتها وما تحركتش خارج المنطقة اللي كانت ساكنة فيها. دي تحريات مؤكدة يا فندم. وثابت كمان ان المدعو خميس بكري اللي هو الصامبو كان موجود في بيت زوجته التانية وانه اتخانق في الفترة دي مع واحد من السكان وراحوا الاسم وعملوا محضر صلح كمان. والثابت كمان يا فندم ان الرسام مجدي نزل من التاكسي قبل الراكب التاني المدعو الصامبو وانه كان حاجز عند الدكتور حلمي فؤاد في الوقت ده. ده تقريبا موقف التلاتة اللي سمعنا اقوالهم يا حضرة الضابط. معنى كده ان قاتل المجني عليه ما زال بعيد جدا عن الشبهات والاتهام. شيء غريب جدا. حضرة الضابط. ايوه سيادة الوكيل. لو سمحت لحظة واحدة نراجع سوا الاوراق اللي فيها اقوال المدعو الصامبو. الاوراق هي يا فندم صفحة صفحة. ايوه ايوه صفحة تلاتة تقريبا صفحة تلاتة. وريني كده. ايوه هنا. ايوه يا ترى قدرنا نكتشف حاجة جديدة يا فندم؟ حضرة الضابط احنا ممكن نقبض على القاتل. سيادتك بتقول نقبض على القاتل؟ مين هو فيهم؟ وادي الاذن بالقبض عليه فورا. يعني القاتل يتم القبض عليه وفي منتهى السرعة يا حضرة الضابط. مفيش داعي للإنكار لأنك فعلا ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه. أنا لا لا لا ما حصلش. أولا أنت ادعيت في أقوالك أنك كنت راكب جنب المجني عليه في الوقت اللي أثبتت التحريات أنك كنت راكب في الكرسي اللي ورا في التاكسي. أنا كنت قاعد ورا لكن ده أولا بس. أولا وثانيا الدكتور حلمي فؤاد اللي ادعيت أنك كنت حاجز للكشف في عيادته في الوقت ده وفي اليوم ده بالذات ما كانش موجود، لأن اليوم ده هو يوم أجازته الأسبوعية. أيوة، لكن الدكتور ما كانش موجود في العيادة في الوقت ده. بس أنا بقى، وثالثا وده المهم، أنت ادعيت أنك نزلت من التاكسي قبل الراكب المدعو الصامبو، وادعيت أنك قريت قيمة العداد ودفعت للمجني عليه 55 قرش، في الوقت اللي دفع فيه الصامبو مبلغ أقل 30 قرش، والثابت بقى من معاينة التاكسي وقريت العداد ان العداد كان متوقف عند 55. يعني ايه؟ يعني انت اللي نزلت من التاكسي بعد الصامبو يا فندم، ويعني انت اللي استدركت المجني عليه في المكان اللي وقفت فيه العربية، ويعني انت اللي ارتكبت الجريمة وقتلت المجني عليه وسرقت ايراد التاكسي والمحفظة. انت تعترف حالا يا مجدي، اعترف. يا مجدي انا ايوه انا قتلت الاستاذ ابراهيم. ايوه، لكن اول ما ركبت ما كانش في بالي حاجه زي دي. بعد العربيه ما مشيت، الاستاذ ابراهيم فتح تابلوه العربيه، لمحت ايراد العربيه كله قدامي، كانت فلوس كتيره، انا ظروفي تعبانه مديون، كنت رايح اسرق فرشين خطر في عقلي اضربه. ايوه اضربه بس واخد الفلوس. واللي شجعني وكبر الفكره في دماغي المفتاح الإنجليزي اللي لقيته في أرضية العربية تحت رجلي. وأخدت المفتاح وضربته بيه، قلت يدوخ يغمى عليه، لكن بعد ما ضربته الشيطان قال لي طب وبعدين؟ ما هو لما يفوق هيتعرف عليك وهيعرفك، وهتبقى فضيحة في الحتة وسين وجيم وبهدلة وأقسام. قلت لا، أخلص منه خالص. واستمرت تضرب المجني عليه لحد ما قتلت. أيوة أيوة، هو ده اللي حصل. فضلت أضربه لحد ما تأكدت أنه خلاص مات، انتهى. أيوة أنا المجرم، الشيطان ضحك علي، رماني في النار، عماني خلاني أنسى كل حاجة غير أني باخد الفلوس والإيراد، خلاني أقتل. أيوة أنا الأزل، أنا المجرم، أنا الأزل، أنا المجرم. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على مجدي زكي أبو العلا بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كتب هذه الحلقة كمال عبد العزيز، من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج خالد منيب. الإسكندرية، وساعة فيها الآن 10:30.